بالاعتصام لكتابه والاجتماع على كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين سبحانه وتعالى وعيده لمن تفرق وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالفرقة والاختلاف منهي عنها في كل وقت، فليس ذلك خاصا بالحرب. لكن لما كان الكلام عن الحرب أخذ الإمام البخاري رحمه الله من هذه الآية كراهة التنازع والاختلاف في الحرب خاصة في هذه الآية. وأما عقوبة من عصى إمامه فهذا مأخوذ من الحديث الثاني، الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يثبتوا ولا يتحركوا حتى يأذن لهم صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم لما رأى الصحابة قد علا أمرهم وانهزم عدوهم ظن أن الأمر الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم آنفا قد انتهى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى يظفر بعدوه وقد ظفر. فاجتهد وقد ننزل نجمع الغنيمة، يعني ما فعل ذلك فهو يقصد المعصية، ومع ذلك عاتبهم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك عاتبهم الله تبارك وتعالى، بل عاقبهم الله تبارك وتعالى، وهم أفضل الخلق وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير القرون وخير هذه الأمة. ليعلم المسلمون أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن المسلمين إذا عصوا الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، فلو حاب أحدا لحاب رسوله وصحابته الكرام. فلسنا أفضل من الصحابة، فإذا عصينا الله عز وجل لا بد أن تنزل علينا المصائب وأن تتخطفنا أيدي الكافرين وأن نصاب بالبلايا والنوازل ولا نجد دافعا لها، حتى نتوب ونراجع أنفسنا. والله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم حتى يكونوا هم الذين بدأوا بذلك. فإذا غيروا الشكر بالجحود وإذا غيروا الطاعة بالمعصية بدل الله تبارك وتعالى نعمه نقما وعافيته بلاء. فهذا مثال واضح، الصحابة قال الله تبارك وتعالى لهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم: تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناه. الشاهد أن الله عز وجل قال هذا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يكون ذلك إيه؟ درسا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقوبة من عصى إمامه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يا مفتاح محمد. نعم طيب اذكر عن الحديث ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن رأيتمونا تخطفن الطير، هذا مثل يضرب العرب عند الهزيمة، يعني وإن رأيتمونا قد انهزمنا، فلا تضحوا مكانكم، أي انكسوا مكانكم. وهنا قال البراء ليه هذا مثل تضربه العرب؟ لماذا؟ لماذا يراد به الهزيمة؟ يعني عند الهزيمة يضرب هذا المثل. ليه؟ ايه معنى هذا المثل؟ يا محمد. أحسن، يعني الجثث إذا سقطت تأتي جوارح الطير النسور وغيرها وتأكل هذه الجثث أو تخطف منها، هذا معنى رأيتمونا تخطفن الطير أي انهزمنا، يعني هذا كلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبرحوا مكانكم. نعم. في قوله: فأنا والله، هذا قول البراء بن عازب، رأيت النساء أي نساء المشركين يشددن قد بدت خلاسمهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنهم أسرعن في المشي خوفا من الهزيمة أو فرارا من القتل، وقال بعضهم بل اشتدوا على الرجال وهم من أزواجهم من الكفار حتى يقاتلوا المسلمين، لأن الصولة والغلبة كانت في أول الأمر للمسلمين. ابن اسحاق في السيرة، محمد بن اسحاق ذكر اسماء هؤلاء النساء، اذكرهم ولا؟ لا مسيح. في هذا الامر قال اصحاب ابن جبير، عبد الله بن جبير رضي الله عنه: اي قوم الغنيمه ظهر اصحابكم، الظهور بمعنى الغلبه، يعني انتصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكرهم عبد الله بن جبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه معصيه، قال لهم: انسيت ما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم الا تبرحوا مكانكم. فظنوا هؤلاء انهم ينزلون حتى ياخذوا من هذه المغانم. ثم بعد ذلك قال: فلما اتوهم صرفت وجوههم، يعني انقلب الحال، يعني انظر الى هؤلاء النفر اليسير، النفر قليل، النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم على الجبل يحمون ظهور المؤمنين، ومع ذلك هل عصوا جميعا ام بعضهم؟ لكن المصيبه شملت ولا لم تشمل؟ شملت. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. يبقى هذه المصيبه بايه؟ بكسب الصحابه. بكسب ايه؟ الصحابة. ودول مين؟ دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس. يبقى ما ينزل بالناس من المصائب والمحن بكسب ايه؟ بكسب ايديهم. الآية عامة، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس يقول لك احنا مؤمنين واحنا لا، ده لو بعض الناس فعل معصية وأنت تستطيع أن تنهاه وتمنعه وتأخذ على يده فلم تفعل، أوشك الله عز وجل أن يعم الجميع بعقاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعلى أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يده، أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. إذا لا يكفي إن أنت تنكر المنكر بقلبك وأنت تستطيع أن تنكره بلسانك أو بيدك، وتقول خلينا في حالي زي الحال اللي احنا فيه الآن. كثير من الناس عندهم سلبية رهيبة، كل يجلس في مكانه ولا يريد أن ينكر منكره، لذلك الآن صارت فوضى، لأن كل واحد يقول لك خلاص أنا خلينا في نفسي، خلينا أنا في نفسي. فهؤلاء الصحابة الذين عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معصيتهم سببا في هزيمة الجيش. هذا الجيش في مين؟ في نبي الله، فيه خير الناس على الإطلاق، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه أفضل الناس بعد رسول الله، كان فيه أبو بكر، كان فيه عمر رضي الله عنهما أكمل الحمد. فقال: فلما أتوني عن طرف الجبل ونزلوا ليأخذوا من الغنيمة، صرفت وجوههم انقلب الحال بهم فأقبلوا من هزمين. وذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان آنذاك مشركا، حينما فر ببعض المشركين نظر إلى الرماة وهم ينزلون من على الجبل، فجاء من خلفهم ثم صعد الجبل وقتل من كان عليه أنخيرة قراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على المسلمين من ظهورهم فانقلب الحال وقد أثاروا القتال في المسلمين. قال: فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجل منهم أبو بكر الصديق. كذلك لما جاء أنس بن النضر رضي الله عنه وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، رجل من المشركين زعم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فانكسرت عزيمة الصحابة رضي الله عنه، فجاء أنس رضي الله عنه قال: ما لكم؟ قال: قتل رسول الله. قال: فقولوا فقاتلوا على ما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة فشجت رأسه صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصره الله عز وجل على المشركين في غزوة بدر كان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر النبي صلى الله عليه وسلم من أثر وقتل هؤلاء، فاشتد غيظ المشركين وأثاروا أن يأخذوا جثاء إخوانهم من المشركين ويقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: وسخر بن حرب، وكان أنذاك مشركا. هات القوم محمد، يعني نادى بأعلى صوته، هات القوم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نادى على أبي بكر ثم عمر. فقطعت أو أخذت عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه الحمية بذلك حتى لا يظن أنه انتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وقد بقي لك ما يسوق من الفتحات والغزوات. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم هو لكم كما فعلتم بنا في يوم بدر، والحلق والحرب سجال، يعني دول مرة نغير عليكم ومرة تغيرون علينا. ثم بعد ذلك قال: إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني ستجدون من إخوانكم من مثل بهم، لم آمر بها ولم تسوني، يعني لم آمر القوم أن يفعلوا ذلك، ومع ذلك هذا الأمر لم يسوني، بل أنا فرح به. ثم أخذ يرتجد أعله بل واسم لصنم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان في القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات نهاهم أن يجيبوا، في القوم من أبي قحافة نهاهم أن يجيبوا، لكن لما قال قالوا هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ ماذا تفهم؟ تفهم لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابة أبي سفيان في الأولى وأمرهم في الثانية؟ نعم محمد. هناك غيره؟ نعم أحسنت، العقيدة يعني الأمر الأول كان يتعلق بأشخاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينتصر لنفسه، ولا ينتصر أبو بكر لنفسه، ولا عمر رضي الله عنه لنفسه، فالمسألة ليست مسألة شخصية، إنما هو قتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. فلما جاء الدور بقى على العقيدة الكفر والشرك بالله عز وجل. قالوا هبل بل أجيبوها الآن تجيبوا، لأن المسألة مسألة إيه الآن؟ عقيدة مش مسألة شخصية. فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يجيبونه على ذلك. قالوا ماذا نقول؟ قال الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. نعم. المرة الثانية قال إن لنا العزة وهو اسم لصنم أيضا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه فقال قولوا الله مولانا أي ناصرنا ولا مولى لكم أي لا ناصر لكم. وهذا الحديث وإن دل إنما يدل على شؤم معصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداق لقوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.